ختاما ننوه أن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مكتبة وتسجيلات الماجد الإسلامية، هاتف 56594 الكويت. تم التسجيل والمونتاج في استديو 110 شركة الصوت الدولي للدعاية والإعلان، هاتف 266-3258. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموزع الوحيد في دول الخليج، المنتدى للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الرياض، شارع الإمام فيصل بن تركي، تليفون 404-3863، فاكس 404-1217.